حاولت أن أصف الحبيب ببعد ما فهم الفؤاد إن أثر القرآن فوجدت قولي ليفيع بذروة من عشر معشر العطر والباني يا ربنا بعد ما جاء الكتاب به فما مقدار مدح العدم الإنسان فسألت من ربي ثبت على الذي قد خصني والصدق في إيماني فسألت من ربي ثبت على الذي قد خصني والصدق في إيماني يا ربنا حبيب منعما بالذكر منبسطا جميع الزمان فأفوز في الرقبة برؤية وجهي ورضاه عني في أجل مكاني يا ربنا Yeah.